كم عدد الأثواب التي تكفن بها المرأة؟ وقد أخرج الحافظ في الفتح الجزء الثالث صفحة 474 قال: روى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: وفي الحديث: فكفلناها في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحيض. قال الحافظ: وهذه زيادة صحيحة الإسناد. فهل هذه الزيادة صحيحة؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلم يثبت دليل في خصوص النساء في الكفن فعلى هذا الأصل هو عموم التشريع وكثر العورة إن كانت 3 أثواب تكفي، فهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في 3 أثواب ولو قلت الثياب وكانت ساترة للعورة حتى ولو ثوب واحد فإنه يكفي. فقد جاء في صفة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كفنوه، فنعم، فإن غطوا رجليه كشف رأسه، وإن غطوا رأسه كشف رجلاه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غطوا رأسه وضعوا على رجليه أذكر. نعم. وأما ما جاء في الفتح فهنا تنبيه، أريد أن أنبه طلبة العلم حفظه الله تعالى، وذلك أن لفظة وأن قول الحافظ رحمه الله تعالى بإسناد صحيح لا يضمن لنا صحة المتن، بل يحتاج ذلك إلى جمع الطرق. وكيف يتفرد به الجوزقين والحديث في البخاري ومسلم وفي غيرها من أصول السنة المشتهرة؟ فالذي يظهر أن هذه الزيادة تعتبر شاذة إن سلم سندها إلى هشام وهو ابن حسان الذي يرويه أو يرويها عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل، نعم، عن أم عطية. فلم يثبت شيء في تخصيص النساء، فالأصل هو عموم التشريع وأن يكفن النساء كما يكفن الرجال.